الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنستفتح كتاب الزكاة من مختصر الإمام الطبري رحمه الله ونفعنا بعلومه. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول. الزكاة كلمة عربية لها معنى في اللغة قبل الاصطلاح الشرعي والفقهي، ومعناها النماء والطهارة. يقال هو زكي الأصل، أي طاهر. وهي في اصطلاح علماء الفقه الحنفي خاصة تعني تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لله تعالى. والمقصود بقوله في التعريف تملك جزء مخصوص هو القدر الواجب إخراجه، والقدر الواجب إخراجه يختلف باختلاف المال وقدره. تملك جزء مخصوص اللي هو القدر الواجب في الذهب أو في الفضة أو في السوائل ونحو ذلك. تملك جزء مخصوص من مال مخصوص، فليس كل مال تجب فيه الزكاة، فالزكاة تجب في مال مخصوص. جاءت الأدلة بوجوب الزكاة فيها، وما لم يرد فيه ما يدل على وجوب الزكاة فيه فلا تجب فيه زكاة، إذ الأصل عدم التكليف، فلا تكليف إلا بنص ولا تكليف إلا بدليل. فقوله من مال مخصوص فيه إشارة إلى أن الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما في المال النامي حقيقة أو حكما. لشخص مخصوص إشارة إلى مصارف الزكاة الواردة في سورة التوبة على التفصيل الذي سوف نراه إن شاء الله تعالى. لشخص مخصوص، وقوله لشخص هذا يدل على أنها لا تصرف للأشخاص المعنوية كالمستشفيات والمدارس وما إلى ذلك. لله تعالى إشارة إلى شرط النية، وهي شرط لصحة الزكاة لأنها عبادة، والنية في العبادات كلها شرط لصحتها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال صاحب المختصر: الزكاة واجبة بمعنى فريضة، والوجوب هنا بمعنى اللزوم، والمقصود به الفرض وليس المقصود الوجوب الاصطلاحي عند الحنفية الذي هو أدنى مرتبة من الفريضة. لا، واجبة هنا بمعنى فريضة، لأن الأدلة القطعية جاءت ملزمة بها. واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل، وهذه شروط وجوب الزكاة، شروط وجوب الزكاة، فلا تجب على من به شائبة رق، لا تجب على المكاتب، ولا تجب على العبد، ولا تجب على المدبر، ولا تجب على معتق البعض. لا بد أن يكون حرا، وأن يكون مسلما، فغير المسلمين ليسوا مكلفين بالفروع الفقهية، وأن يكون بالغا، وهذا الشرط عند الحنفية، فلا تجب الزكاة على الصبي لأنه مرفوع عنه التكليف، وكما لا يخاطب بالصلاة ولا تجب عليه الصلاة فلا تجب عليه الزكاة، ولو أخرجها وليه من ماله، يعني لو كان للصبي مال فأخرج ولي الصبي الزكاة من مال الصبي ضمنها للصبي عند الحنفية، لأنه تصرف في مال الصبي بغير التي هي أحسن. العاقل شرط من شروط وجوب الزكاة أيضا، فلا تجب على غير العاقل لأنه ليس مكلفا، فكما إنه ليس مكلفا بالصلاة فليس مكلفا أيضا بالزكاة. إذا ملك نصابا، هذه شروط يجب أن تتوفر في المال، أن يبلغ المال نصابا، وأن يكون مملوكا ملكا تاما، يعني مملوكا عينا ورقبة ويملك التصرف فيه، فلو كان مملوكا عينا لكنه عاجز عن التصرف فيه فلا تجب فيه الزكاة، كمن له مال مفقود وضعه في مكان ونسي مكانه وبقي على ذلك أعواما، المال في ملكه لم يخرج من ملكه لكنه غير قادر على التصرف فيه، فلا تجب فيه الزكاة لهذه الأعوام، حتى إذا وجده زكاه إذا حال عليه الحول. ومثله، وهذا الذي يسمى بماذا في الفقه الحنفي؟ يسمى بالمال الضمار، المال الضمار، وهو المملوك ملكا غير تام، هو في ملكه لم يخرج عن ملكه لكنه عاجز عن التصرف فيه، وله أمثلة كثيرة، منها المال المغصوب والدين المجحول والمال المفقود، كل هذا يسمى مال دمار، وسمي دمار لأنه وإن كان مملوكا فهو عاجز عن الانتفاع به، شبه بالبعير الضامر النحيف الضعيف، فهو مملوك لصاحبه لكن لا يستطيع أن ينتفع به في الركوب ولا في الرحل ولا غير ذلك، فسمي مال ضمار. كذلك إذا صادر الحاكم الظالم مال المكلف وظل هذا المال أعواما ثم رد إليه فلا تجب زكاته عن هذه الأعوام، لأنه وإن كان مملوكا رقبة إلا أن ملكه فيه غير تام. قال إذا ملك نصابا ملكا تاما يعني عينا ورقبة وتصرفا وحال عليه الحول فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، تمر عليه سنة من وقت ما اكتمل النصاب، فمن وقت اكتمال النصاب يبدأ الحول، فإذا حال الحول الهجري وهو المعتبر الحول الهجري عليه وكان في آخر الحول بالغا النصاب وجبت زكاته، ولا يضر نقصان المال أثناء الحول. قال وليس على صبي، فأخرج هنا المحترزات، قال وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب زكاة، ومن كان ومن كان عليه دين، هذه بداية المسألة الجديدة. قال ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه. من كان مدينا في يده أموال بالغة النصاب وهو مدين بديون تستغرق ما في يده من مال فلا تجب عليه الزكاة، سواء أكان أجل الدين حالا أم مؤجلا. يعني إنسان معه نصاب من المال وعليه أقساط لبيت اشتراه، هذه الأقساط تستغرق ما في يده من مال فهو مديون، ليس معه نصاب، والنصاب الموجود معه محاط بالدين فلا تجب عليه زكاة. وإن كان ماله أكثر من الدين، وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا. صورة المسألة معه أموال وعليه ديون، لكن الديون أقل مما في يده، وإذا طرحت الدين مما في يده بقيت معه بقية تبلغ النصاب، فزكى زكى عليه، يجب عليه أن يزكي الباقي إذا بلغ نصابه. نعم. قال: وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون المال ناميا، أن يكون المال ناميا، فإذا لم يكن ناميا، والمقصود بالنامي النامي فعلا كالسوائل التي هي للضر والنسل بنامية بطبيعتها، شاء أو لم يشأ هي تأكل وتنمو وتلد وتدر اللبن فهي نامية، أو كانت أو كان المال ناميا حكما يعني صالح للتنمية ولكنه هو عطله كالنقود فهي معدة لتكون ثمنا للأشياء، فإذا عطلها عن تنميتها فالزكاة فيها واجبة أيضا. أما هذه الأموال المعدة للاستعمال الشخصي كدور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب ويقاس عليها السيارات ونحوها وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال، هذه أشياء مستغلات في حاجاته هو الخاصة فلا زكاة فيها، وليس في هذه الأشياء زكاة. لماذا؟ لأنها مستعملة. كنا نمثل قبل ذلك في دواب في الحرث أيضا، واحد مربي مواشي ولكن لحراسة الأرض وزراعتها ونحو ذلك، هذه كلها عوامل ليس فيها زكاة. كذلك كتب العلم، كتب العلم لأهله لأهل العلم ليس فيها زكاة، ولا لغير أهل العلم، حتى غير المتخصصين إذا اقتنوا الكتب عشان يبقى عنده مكتبة ويحب أن يكون عنده مكتبة وكذا، وهو غير متخصص وجاب فيها من أنواع العلوم والفنون ما يبلغ نصابا وأنصبة فلا تجب فيها الزكاة أيضا، ما لم تكن معدة للتجارة لا تجب فيها الزكاة. ليه؟ لأنها ليست نامية وليست معدة للتجارة فلا تجب فيها الزكاة. لكن الفرق بين كتب العلم لأهله وكتب العلم لغير أهله أن العالم إذا كانت عنده كتب فلا تجب فيها، لا تجب عليه فيها الزكاة، ويجوز دفع الزكاة له، ويجوز دفع الزكاة له وإن بلغت كتبه النصاب، وإن بلغت كتبه النصاب. ليه؟ لأنها من حوائجه الأصلية، من حوائجه الأصلية، فلا تحرم عليه أخذ الزكاة أو قبولها. أما غير المتخصص من ليس من أهل العلم، إذا كانت بلغت كتبه النصاب فلا يحل له أن يأخذ الزكاة. نقول له بع من الكتب التي عندك فهي زائدة عن حوائجك الأصلية، لا تجب عليه فيها زكاة ولكن تحرم عليه قبول الزكاة. واضح الفرق بين الاثنين؟ قال: ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية، هذا شرط الصحة، شرط صحة الزكاة، ولكن هذه النية ما وقتها؟ ما محل النية؟ قال: نية مقارنة للأداء، عندما يدفع الزكاة لمستحقها تكون النية حضرة، أو مقارنة لعزل مقدار الواجب. يعني يمكن إذا حسب زكاة نفسه ثم وجد الواجب عليه من المال سين من المال زكاة، فيأخذ هذا المقدار ويعزله عن ماله، حطه في كيس في ظرف ويكتب عليه زكاة مال. يبقى هنا النية توفرت عند الايه؟ العزل. وبعدين يجي بعد كده إذا دفع هو من هذا الكيس أو دفع وكيله، سواء كانت النية حاضرة أو لم تكن حاضرة، فالنية صحيحة والزكاة صحيحة لوجود النية عند عزل هذا الايه؟ المال، رفعا للحرج كما قالوا في نية الصيام من أول الشهر، لأن الأصل في النية العزم على الشيء مفترنا الايه؟ بفعله. فلما كانت النية في الصيام أن يعزم على الصيام مقترنا بفعل الصيام، هذا يستدعي أن تكون النية قبيل طلوع الفجر، يعني ينوي ثم يطلع الفجر، فهذا متعذر. فقال العلماء بصحة النية من أول الشهر على مذهب أهل الحنفية. واضح يا كرام؟ قال: ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب. قال: ومن تصدق بجميع ماله ولم ينوي الزكاة سقط فرضها عنه. تصدق يعني بذل ما له في فعل الخيرات. قول تصدق يوحي بأن نية القربة موجودة، تصدق لكنه لم ينوي الزكاة المفروضة وإنما نوى القربة، لكن تصدق بجميع بجميع ماله، أجزأه ذلك عن الزكاة استحسانا، وإلا فالقياس أنه لا يجزئ لأنه لم ينوي الايه؟ لم ينوي الزكاة. ولذلك لو تصدق ببعض ماله ولو كثير، ولو كثير ولم ينوي الزكاة، فالزكاة واجبة، لسه لم يؤديها في الجزء الباقي، الزكاة لا تزال في الجزء الباقي حتى إذا لم يبق إلا هو، وجب أن يخرج الايه؟ الزكاة، فإذا تصدق بالكل فكانت الزكاة في هذا الكل، كانت جزءا من هذا الكل. واضح يا كرام؟ طيب نزرع في دقائق قليلة، في ثلاث دقائق كده، على الايه؟ على مسائل الشرح، ثم ندخل في الباب التالي والى باب زكاة الابل. دخلنا في زكاة السوائم. السوائم جمع سائمة، وهي الماشية التي ترعى من الكلى المباح طوال العام أو أكثر العام، طوال العام أو أكثر العام. فالسوائم هذه أموال نامية، وهي تشمل الإبل والبقر ويلحق بها الجاموس وكذلك الغنم، ثم الكلام عن الخيل وما شابه. فبدأ بزكاة الإبل، والإبل اسم جنس لا واحد لها من لفظها، يقع على الواحد وعلى الجمع، والجمع جمال، الجمال. والسائمة الماشية المقتنات للدر والنسل، المقتنات التي يربيها لأجل الدر والنسل، هذه البيوت لإخراج المقتنات لأجل الايه؟ العمل، الحرب والسقف ونقل الماء إلى ذلك، هذه ليست مما تجد فيها الزكاة، هذه من العوامل، السيارات الآن وما شابهها. قال: ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة، ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة، أي ليس فيها زكاة. فالحد الأدنى للنصاب من الإبل خمس، فالأربعة لا تجب فيها زكاة حتى ولو كانت سائمة ترعى من الكلأ المباح طوال العام. فإذا بلغت خمسا سائمة، والسوم هنا شرط، كونها سائمة شرط، وتحقق الإسامة بالرعي من الكلأ المباح، يعني بلا كلفة طوال العام أو أكثر العام، فالأكثر له حكم الكل. فإن كانت أكثر العام سائمة أخذت حكم السوائم وجبت فيها الزكاة، أو كانت أكثر العام معلوفة أخذت حكم المعلوفة ولا تجد فيها الزكاة، أقصد زكاة السوائم، وإنما قد تجد فيها زكاة أخرى، زكاة عروض التجارة، لكننا نتكلم عن زكاة السوائم. فليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة، يعني زكاة. فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة. طيب، شرط في السوائم أن يحول عليها الحول وأن تبلغ خمسا، والتي زادت عن خمس هي بلغت خمسا، فالتي وصل عددها إلى ست وإلى سبع بلغت إيه؟ خمسا. فإذا بلغت خمسا يعني فأكثر سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسعين، ففيها شاة إلى تسعين. يبقى الخمسة فيها شاة، والشاة هنا المقصود بها ثني، وهي التي اكتمل لها سنة ودخلت في الايه؟ في السنة الثانية. الخمسة فيها شاة، الستة فيها شاة، السبعة فيهم شاة، الثمانية شاة، التسعة هي شاة، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، إذا أربعة عشر فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه، إلى تسعة عشر فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه. قال ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة. والشاة هنا يستوفيها الذكر والأنثى، المهم أن تكون من الثني التي بلغت سنة وطعمت في الثانية. إلى تسع، فإن كانت عشرة ففيها شاتان، إلى أربع عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. إذا بلغ الإبل السائمة خمس وعشرين ففيها بنت مخاض. بنت مخاض، بنت هنا احتراز عن الذكر، فالواجب الإبل الإناث، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جزعة، كله جنة. ولا يقبل فيها الفحل الذكر إلا بالقيمة، يعني ممكن يؤخذ بعيرين بجذع مثلا على سبيل القيمة، إنما الواجب هو الإناث في الإبل خاصة، لأنها تفضل الذكور. قال فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. وبنت مخاض هي الناقة التي اكتمل لمولدها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بنت مخاض لأن أمها صارت عشراء واقترب أن تلد المرة الثانية بعدها، فالناقة الصغيرة هذه بنت الناقة المخاض، بنت الناقة المخاض، أمها مخاض، لأنها إيه يعني تحمل لمدة عشرة أشهر أو سنة، الجمال مش عارف الجمال بتبقى قد إيه، بس مش أقل من عشرة أشهر. حد يعرف؟ قال فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، إلى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض. بخمسة وعشرين، ستة وعشرين، إلى ثلاثين، واثنين وثلاثة، وأربعة وثلاثين، وخمسة وثلاثين، الواجب فيها واحد، والواجب بنت مخاض. فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون. ناقة أكبر، ابنها بلغت سنتين ودخلت في الايه الثالثة. سميت بنت لبون لان امها ولدت وصار فيها لبن. بنت لبون اذا بلغت 36 فيها بنت لبون الى 45، فاذا كانت 46 ففيها حقة الى 60، والحقة اللي بلغت سنتين ودخلت في الثالثة فحق لها ان تركب، او حق لها ان يطرقها الفحل فتحمل لتصير اما بعد ذلك الى 60. فاذا كانت 61 ففيها جزع، يعني من 46 الى 60 ففيها ايه جزعة، والجزعة هي التي بلغت 3 سنين وطعنت في الايه في الرابعة. الى 75 فاذا كانت 76 ففيها بنت لبون. الى 90 بنت لبون اثنين، الى 90 فاذا كانت 91 ففيها حقتان الى 120. من 91 الى 120 فيها ايه حقتان. وبعد ذلك تستأنف الفريضة. تستأنف الفريضة يعني بعد 120 تستأنف الفريضة، بمعنى أن يكون في 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت لبون وفي 36 بنت مخاض، وهكذا تستأنف الايه الفريضة. نعم قال ثم تستأنف الفريضة فيكون في 5 شاة مع الحقتين وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخاض إلى 150، يعني نتدرج كما قلنا في الأول إلى 150 فيكون فيها 3 حقاق. ثم تستأنف الفريضة فيكون في 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخاض وفي 36 بنت لبون. فإذا بلغت 196 ففيها 4 حقاق إلى 200، ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في 50 التي بعد 150، والبخت والعراض سواء، يعني أنواع الإبل هذه يستوي فيها أنواعها، الإبل العربية التي تعيش في الوطن العربي والإبل الأخرى هذه التي تعيش في بلاد فارس. وهذه يعني تحتاج إلى إمعان النظر ومحاولة وضعها في جدول، فإن شاء الله اجعلوا من واجبكم وضع زكاة الإبل وعمل جدول لها على الأقل الأعداد الموجودة هنا إلى الأعداد الموجودة فيها إن شاء الله. بعد ذلك ننتقل إلى باب صدقة البقر ويلحق بها الجاموس. أقل النصاب الذي يزكى هو 30، فليس في أقل من 30 من البقر صدقة. وبالمناسبة الأعداد التي ذكرناها هذه يدخل فيها الصغار والكبار، يعني كلها تعد صغارها وكبيرها، حتى الوليد البكر يعد كذلك في زكاة البقر. يقول ليس في أقل من 30 من البقر صدقة، يعني واجبة، صدقة واجبة، زكاة واجبة مفروضة. فإذا كانت البقر 30 سائمة، والشرط ده شرط عام، سائمة يعني في كل الحول أو في أكثره، وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة. هنا في البقر يجوز الذكور والإناث، أخذ الذكور أو الإناث في الزكاة جائز. والتبيع أيضا الذي بلغ سنة وطعن في السنة الثانية. فإذا كانت 30 سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة. وفي 40 مسنة أو مسن، والمسن هو الذي بلغ السنتين وطعن في الثالثة. ففي 30 تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسن أو مسنة. فإذا زادت على 40 وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى 60 عند أبي حنيفة. ففي الواحد ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربع عشر مسنة. وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 60، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان. طيب، عايزين نحدد محل النزاع. لا خلاف بين الإمام وصاحبين في أنه لا زكاة في أقل من 30، خلاص، ولا خلاف بين الإمام وصاحبيه في أن الواجب في 60 تبيعان أو تبيعتان. ولا خلاف في أن الواجب في 40 مسن أو مسنة. كل دي مسائل مفيهاش خلاف، لكن اختلف الإمام مع الصاحبين فيما زاد عن 40 إلى الإيه؟ إلى 60. إلى 60 فيهم إيه؟ فيهم تبعان أو تبعتان. طيب العشرين الزائدة على الأربعين، ذهب الصاحبان إلى أن هذا رأس وكفصاء لا شيء فيها، فالذي ملك أربعين وجب عليه مسلما، وكذلك 41 إلى 59 الواجب عليه مسلما. الإمام أبو حنيفة يقول لا، الزيادة بحسابها، الأربعين فيها مسلمة والزيادة بحسابها، يعني لما تزيد واحد عن الأربعين يبقى فيها إيه؟ واحد على أربعين مسلمة، الواحد على أربعين ربع العشر، الواحد على أربعين ربع العشر، فيبقى إذا صارت واحد وأربعين يبقى فيه مسنة زائد ربع عشر مسنة، فإذا زاد اثنين فيبقى مسنة زائد نصف عشر مسنة، فإذا زادت ثلاثة يبقى ثلاثة ارباع عشر مسنة. يعني باختصار وبصورة أيسر تقول 3 على 40 من المسنة، مش كده؟ فإذا زادت 10 فيبقى فيها إيه؟ نصف، ربع مسنة. إذا زادت، إذا صارت 10 يبقى فيها ربع مسنة، يبقى فيها ربع مسنة. فإذا صارت 20 يبقى فيها نصف مسلم. ده معنى قوله هنا في الكتاب فإذا زادت على 40 وجبت الزيادة بقدر ذلك الزائد إلى 60، ففي الواحد ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة. نصف عشر مسنة ده يعني 2 على 40، مش كده؟ نصف العشر، نصف عشر مسنة، نصف عشر 40، الأربعة يبقى فيهم عشر مسنة، مش كده؟ الأربعة يبقى فيهم عشر مسنة، 4 على 40 يكون 10 مسنة، الأربع 10 مسنة. وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 60، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، لا شيء في الزائد عن الأربعين حتى تبلغ 60 فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، 30 فيها تبيع، 60 فيها تبيعان. فإذا بلغت 70 يبقى 30 و40، 30 فيهم تبيع أو تبيعة، 40 فيهم مسن أو مسنة. طيب قبل 40، قبل 70 وفوق 60 تقول وقص، يعني زيادة لا شيء فيها، عفو لا شيء فيها. فالستين فيها تبعان والتسعة وستين فيها تبعان، فإذا بلغت 70 فيبقى فيها مسنة وتبعان، مش الأربعين فيها مسن والثلاثين فيها تبيع، هو نصابه 70 يبقى تبيع في 30، تبيع في 30 سنة في الأربعين. فإذا بلغت ثمانين هي مسنتان. طب إذا بلغت تسعين ثلاثة أكبر. تبيع وتبيع وتبيع مش كده؟ فإذا بلغت مئة يبقى إيه؟ تبيعان ومسنة. وبعد كده تلاقيها ماشية معاك على طول، كل ما تزيد عشرة تزود، يعني تبيع أو مسنة، تبيع أو مسنة. فإذا بلغت 120 مثلا لقاها ثلاث مسنات كده، 43 120. فإذا بلغت 130 ثلاث مسنات مسنات الله ليه كده؟ لا تحسب الأول التبيع تسعين بقى أربعة أكبر، أربعة في ثلاثين بمية وعشرين، أربعة أكبر. بعدين فإذا بلغت 130 ثلاثة أربعة مسنة. في هذه المسألة بعض المشايخ صحح ورجح قول الإمام والفتوى على قولهما. وكثير من المشايخ يعني رجح قول الصاحبين، لكن معروف ان يقال الراجح في المذهب هو ما ذهب اليه الامام، لكن الفتوى على قوله في المساله الخلافيه. احنا فيما زاد عن الستين هذه ما فيهاش خلاف متفقين، الخلاف انما هو فيما فوق الاربعين الى الستين. فقال الصاحبان انه عفو، وقال الإمام الزيادة بحسابها ففي الواحد الزائد عن الأربعين ربع عشر سنة. واضح هذا؟ لو نظرت إلى الشرح هتجد يقول لك إيه؟ قال في التصحيح هذه رواية الأصل، ورجح صاحب الهداية وجهها واعتمده النسفي والمحبوبي تبعا لصاحب الهداية، وقال لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ إلى الستين فيكون فيها تبيعان. قال في التصحيح روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قولهما، يعني كأن الإمام مروى عنه إيه؟ روايتين، الرواية الأولى اللي هي مخالفة للصاحبين والرواية الثانية موافقة للصاحبين. قال في التحفة وهذه الرواية أعدل، هو الرواية الموافقة لرأي الصاحبين. وقال السبيجابي وهذا أعدل الأقاويل وعليه الفتوى، ومثله في البحر عن الينابيع وفي جوامع الفقه قولهما هو المختار. واضح يا كرام؟ سبب الاعتبار الان زياده القبرين من 40 الى 60 وما اقل من 60 الى 70 مثلا. لا ادري، فالمسائل الباقيه هذه من 60 الى 70 و80 وما بعدها، فلعل هذا على الاصل، لأن الأصل أن النصاب فيه عفو، فليس فيما دون الخمس زكاة، فما دون الخمس عفو، ومن الخمس إلى التسع فيه شاه، ففي الأربعة عفو، فالأنصبة فيها عفو، وهذا مبني على التيسير والمسامحة، فلعل هذا هو على الأصل. ممكن يقال لماذا اعتبر من الأربعين إلى الستين واعتبر الزيادة الحسابية؟ هذا الذي يمكن يسأل عنه. في سيدنا كأنه في الهامش ثلاثة حديث عن سيدنا معاذ بن جبل قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا. نعم. دليل هامش قال ثلاثة. أي صحيح. يعني كأن هذا هو الأصل يعني الأوقاص اللي هي ما بين النصاب والذي يليه. آه. فالأصل أن هو فيه هذا العفو للتسامح. لكن لماذا ذهب الإمام إلى عهده ألم يذكر له وجه ما؟ أصحاب الاختيار فلا تقدم إليه من الصحابة هو ابن معلم ولم يذكر بعد ذلك كرام صدقة وغنم. قال رحمه الله ليس في أقل من أربعين شاة صدقة. يكفل صاب الغنم أربعين أقل النصاب أربعين. فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مئة وعشرين. فإذا زادت واحدة يعني 121 ففيها شاتان. كأني ما زاد عن 40 إلى 120 80 عفوا. فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه بعد 200. فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه ثم في كل 100 شاة 500 فيها 5 شياه إلى 599 إلى 600 يبقى فيها 6 شياه إلى 699 700 فيها 7 شياه وهكذا وهنا مسألة تذكر في المحاضرة بعض الشيء وهي لو هلك بعض النصاب. لو هلك بعض النصاب سقط ما بإزائه من الزكاة. سقط ما بإزائه من الزكاة يعني لو هو عنده 130 شاة فهلك منها مثلا 10 بعد الحول بعد وجود الزكاة فكان 130 الواجب فيها شاتان صحيح؟ فإذا هلك منها 10 صارت 120 فقالوا إذا الواجب شات الواجب إيه؟ شات. طيب لو أنه يملك 80 من الغنم فيها إيه؟ شاة واحد. طيب إذا هلك من هذه 80 40 فالواجب إيه؟ شاة. فالهالك يحمل على الوقص أولا ثم بعد ذلك يأتي على النصارى. ده مذهب الإمام. الإمام فأقول إن الشاة واجبة على الأربعين، والزائد هذا الأربعين الأخرى تكملة الثمانين عفوا، فإذا هلك أربعون يبقى الباقي أربعون فيها شاة كما هي، لأن الشاة إنما وجبت في الأربعين لم تجب في الثمانين، فما زاد عن الأربعين إيه؟ عفو. ما زاد عن الأربعين عفو، لم يجب فيه شيء. الصاحبين قالوا إذا كان رأس ماله هذا ثمانين ثم هلك أربعون فالباقي أربعون صحيح، لكن الواجب كان عليه في الثمانين شاء في الثمانين ليس في الأربعين، فإذا هلك منه أربعون يبقى وما هلك يسقط ما بإزائه من زكاة، يبقى عليه نصف، يبقى عليه نصف شاء، لأن الواجب عليه كان واجب عليه الشاة واحدة في الثمانين، فلما هلك منها أربعون هلك ما بإزائه من زكاة. والصاحبين يقولوا إن الشاة وجبت في الثمانين، في الثمانين واضح هذا، ربما تأتي في مسائل عامة. بعد ذلك زكاة الخيل، قال رحمه الله إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى من كل 200 درهم 5 دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة. وقال أبو يوسف ومحمد لا زكاة في الخيل. إذن الزكاة في الخيل مذهب الإمام، وتقديرها أن مالكها مخير، فإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى من كل 200 درهم 5 دراهم أيضا شريطة أن تكون سائمة شأنها كباقي السوائل. وليس في ذكورها منفردة زكاة. وقال أبو يوسف ومحمد لا زكاة في الخيل، لا زكاة في الخيل، ولا شيء في البغال والحمير باتفاق، باتفاق الإمام وصاحبيه، ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبار. ولا شيء في الفصلان جمع فصيل وهو ايه؟ الفصلان ولد الناقة إذا فصل من أمه ولم يبلغ الحول. ولد الناقة إذا فصل من أمه فصل يعني فطم إذا لم يبلغ الحوض. بس لو الفصلان دي لوحدها، لو الفصلان إيه لوحدها، أما لو معها كبار فبتعد وابتدت فيها الزكاة. وكذلك الحملان جمع حمل، وهو ولد الإيضاء والنعت، وكذلك العجاجين ولد البقر إذا لم يبلغ السنة. طبعا إذا كانت بمفردها، إذا كانت إيه بمفردها ليس فيها صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبار. وقال أبو يوسف فيها واحد منها، يعني فيها واحد منها إيه في العجاجين مثلا إذا بلغت 30 يبقى فيها واحد منها من العجاجين هذه. الغنم إذا بلغت 40 من الحملان ففيها واحد منها، رغم أنه قلنا أنه يؤخذ الثني، لكن لأنها حملان فيؤخذ من نوعها. وقال أبو يوسف فيها واحد منها. قال ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده، لم توجد عنده هذه السن، أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل، أو أخذ دونها وأخذ الفضل. يعني من وجب عليه الزكاة شقة ولم يوجد عنده إلا بنت لبون أو بنت مخاض، فيأخذ منه بنت لبون ويأخذ الفرق بينهم، أو يأخذ الأكبر من الواجب ويرد عليه الفرق. هذا معنى قوله ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده أخذ المصدق، وهو جامع الصدقات جامع الزكوات، أخذ المصدق منه من رب المال أعلى منها أكبر وأجود ورد الفضل. وفرق بين الواجب وما أخذ، أو أخذ دونها أقل منها وأخذ الفضل. ويجوز دفع القيمة في الزكاة، هذا مذهب الحنفية. ودفع القيمة ليس مقتصرا على النقود، فيجوز ما دام قلنا بدفع، يجوز دفع القيمة أن يؤدي قيمة بنت لبون يؤديها نقود، ويجوز أن يؤديها شياء، ويجوز أن يؤديها بقرة. هذا كله يسمى إيه؟ يسمى قيمة. وكذلك يقال في النذور والكفارات وصدقة الفطر، وصدقة الفطر. ولا يجوز ذلك في الأضحية، لا يجوز دفع القيمة في الأضحية، لأن إراقة الدم مقصود للشارع. قال ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل، أو أخذ دونها وأخذ الفضل. ويجوز دفع القيمة في الزكاة وليس في العوامل والعلوفة صدقة. العوامل يعني الأنعام المتخذة للعمل، ويقاس عليها الآن من ملك سيارة ليستخدمها في نقل الناس بالأجرة، سيارة أو سيارات لنقل الأفراد أو لنقل البضائع، ولو ملك قطارا فكذلك، أو سفينة أو سفنة، فليس في عينها زكاة، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وكان خائضا عن حوائجه الأصلية. وفي هذا التشريع تنمية للأموال، فإن الذي يبني بيتا للسكنى مثلا يعمل في تشييد هذا البيت أفراد كثر، فالكل يعمل، يجعل الناس يعملون، يحارب البطالة ويجعل الناس يتكسبون، ثم بعد ذلك يؤجره لناس ينتفعون، فإن بقي من ريعه ما تجب فيه الزكاة زكاة، أو لم يبقى فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. وفي عدم إيجاب زكاة على المساكن وعلى سيارات الركوب وسفن النقل وما إلى ذلك تشجيع على تثمير الأموال. وكذلك مصانع، آلات المصانع وتجهيزات المحلات، كل هذه الأشياء ليس فيها زكاة. ليس في العوامل والعلوفة صدقة، العلوفة التي يطعمها في الثمن، يشتري لها الطعام والعلف، ليس فيها زكاة إلا إذا كانت متخذة للإيه؟ للتجارة، إلا إذا كانت متخذة للتجارة. قال: ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته، ويأخذ الوسطى منه، لأنه إذا أخذ كرائم أموال الناس ألحق به الضرر، إذا أخذ خيار أموال الناس ألحق بأصحاب الأموال ضرر، وإذا أخذ رذالة الأموال وأدناها ألحق بالفقراء ضرر، وخير الأمور أوساطها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال: إياك وكرائم أموال الناس، احذر كرائم أموال الناس. قال: ومن له نصاب. إذا لنا كلمة نصاب لا تعني مال بعينه، لكن فيه نصاب للذهب ونصاب للفضة ونصاب للإبل وللبقر والغنم. ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به، زكاة المال المستفاد أثناء الحول. من كان له نصاب، هذا شرط، علشان الحكم ده يتحقق يبقى لازم يكون عنده نصاب من المال، ثم استفاد في أثناء الحول مالا من جنس هذا النصاب، فإنه يزكي وجوبا المال المستفاد مع النصاب، مع النصاب. فمثلا عنده ست من الإبل، بلغ المال النصاب ولا لا؟ بلغ، لكن لسه لم يحول الحول عليه. وفي أثناء الحول ورث خمسا من الإبل. يبقى ده الخمسة دول مال مستفاد أثناء الحول وكان مالكا لنصاب. فجاء في آخر الحول استفاد منات في نهاية الحول في الشهر الـ11 ورث خمسة من الإبل، فصار في نهاية الحول معاه كام؟ 11. يبقى الواجب عليه إيه؟ الواجب عليه شاتا، الواجب عليه شاتا. ما يقولش ده المال المستفاد لسه الحول ما مرش عليه، لا، لأنه مال مستفاد ومن جنس النصاب الذي في ملكه، فيبقى يزكى بزكاة المال الذي معه، بخلاف ما لو استفاد مالا من غير جنس النصاب فلا يضم هذا إلى ذلك، وإنما يضم إذا كان المال المستفاد من جنس ما معه من نصاب. واضحة هذه المسألة؟ ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه، من جنس هذا النصاب، ضمه، ضم المال المستفاد إلى ماله وزكاه به. قال: والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها. لكي توصف بالسائمة فلا بد أن تكتفي بالرعي في أكثر الحول، فإن علفها نصف الحول، علفها نصف الحول يعني وأسامها النصف الآخر، أو علفها أكثر الحول من باب أولى كانت علوفة، فلا زكاة فيها. والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو. المسألة اللي تكتبونها الحضرات، النصاب عند أبي حنيفة وأبي يوسف الزكاة، معذرة، الزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف عند الشيخين في النصاب يعني واجبة في النصاب دون العفو، دون الزيادة. فمثلا في الخمس من الإبل شاء، وفي التسع من الإبل شاء. فأبو حنيفة وأبو يوسف يقولون الشاء واجبة في الخمس والأربعة عفو، والأربعة عفو. وعند محمد وزفر من كانت له تسعة من الإبل ففيها شاة، والشاة واجبة في الإيه؟ في التسعة. فإذا هلك منها واحدة، إذا هلكت واحدة من الإبل بعد حولان الحول، فعند أبي حنيفة الواجب شاة لم يتغير، لأن الشاة واجبة في الإيه؟ في النصاب دون العفو. وعند أبي يوسف فالواجب هنا يسقط منه تسع شاة، يسقط منه إيه؟ تسع شاة، لأن الشاة وجبت في التسعة، الشيخ وجبت في الايه؟ في التسعة. وما هلك من المال يهلك ما يقابله من زكاة، أو يسقط ما يقابله، يسقط ما يقابله من الزكاة. طيب، قال: والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو. وقال محمد وزفر فيهما: وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقط. إذا هلك المال، المال هنا يعني المال كله، إذا هلك بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة. قال إيه؟ سقطت لتعلقها بالعين دون الذمة. هذا مذهب الحنفية، وعند في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة تعلقت بذمته وصارت دينا في ذمته. وإذا هلك بعضه سقط حظه، قيد بالهلاك لأن الاستهلاك لا يسقطها. فإذا هو الذي استهلك النصاب بعد وجوب الزكاة فإنه لا يسقط عنه الزكاة. وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقط، فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز، وذلك لوجود السبب. إذا مسألة تقديم الزكاة قبل وجوبها، هل يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها؟ في مذهب الحنفية يجوز، بشرط أن يكون مالكا للنصاب، بشرط أن يكون مالكا للنصاب ليتحقق السبب، ليتحقق الإيه؟ السبب. مثل إيه؟ تقديم زكاة الفطر، تقدير زكاة الفطر، فيجوز في مذهب الحنفية تقديمها مطلقا ولو على الصيام، لأن سببها رأس يموله ويلي عليه. سبب الزكاة هي زكاة الرؤوس، فما دام الأفراد موجودين فالسبب موجود، يجوز ايه؟ تقديمها، لكن لا يجب الا اذا جاء وقت الوجوب. فكذلك هنا قال: فان قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب، هذا شرط، وهو مالك للنصاب جاز، ويجوز تقديمها لسنة أو لأكثر من سنة. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بعهده العباس أن يعجل زكاة. واضح يا كرام؟